بسم الله الرحمن الرحيم. سلام يستهل به الكلام ومن أدب المحاضرة السلام. محاضرة الأسبوع. لنبدأ من اليوم بداية جديدة. الشعور بالذنب مهم، ولكن الشعور بأن الله غفار الذنوب أهم. محاضرة الأسبوع. فلا ينظر إلى حرام، ولا يستمع إلى حرام، ولا يبطش في حرام، ولا يمشي في حرام. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لأنها رياض الجنة التي أمرنا بالحرص عليها. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تدعوكم إلى روضة من رياض الجنة. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع ينتقيها ويخرجها لكم أحمد بن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان فإذا فرغت فانصب، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة بالدمام وأستاذ التفسير وعلومه بجامعة الدمام، والتي أقيمت في مسجد الدعوة ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها مركز الدعوة والإرشاد بالدمام. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام بوقفة مع صدر سورة الشرح، فيقول فضيلته: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحديث عن هاتين الآيتين ليس بمعزل عن الحديث عن صدر هذه السورة، فنحن بحاجة أيها الأحبة إلى شيء من التطرق لما جاء في أولها من أجل أن يرتبط المعنى بآخرها. هذه السورة أيها الأحبة يقول الله تبارك وتعالى في أول آية فيها: ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر يعني فتحه بإذهاب ما يصد عن الإدراك ويورث الضيق، وخص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات، لأنه محل للتفكير، محل لتعقل الأشياء، محل لتقبلها، محل للقناعات، هو محل للفهم، محل لاستقرار المعلومات. كل ذلك يكون في الصدر، يكون في القلب. فخص الصدر بالشرح لأنه موضعه. ومعنى الآية وإن لم نكن بصدد تفسيرها، لكن من أجل أن نربط أولها، أول السورة بآخرها، معنى ذلك شرحنا لك صدرك، لأن الاستفهام إذا دخل على النفي قرره، الهمزة للاستفهام، فدخل على لم، ألم نشرح لك صدرك، فإذا دخل الاستفهام على النفي جعله للإثبات. فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل الامتنان، على سبيل التفضل: شرحنا لك صدرك. شرح الله تبارك وتعالى صدر نبيه صلى الله عليه وسلم للهدى والإيمان، شرح صدره لمعرفة الحق، كل ذلك شرح به صدره، كما يقول كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله. شرح صدره بأن جعله محلا للوحي، جعله متحملا لأعباء الرسالة، لأعباء الدعوة، وما تتطلبه من جهود وأعمال ومشقات وما يلاقيه القائم بها، المتوظف بوظيفتها من الأذى، فإنه لن يسلم بحال من الأحوال من المناوئين، من الأعداء، من الخصوم الذين لا يقر لهم قرار ولا يهنأ لهم بال إذا ظهرت الأنوار، أنوار النبوة والرسالة، فهم خفافيش أعماها النهار بضوئه فوافقها قطع من الليل مظلم. فهذه الرسالة مثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش، سيلاقي ما يلاقي من هؤلاء من الأكاذيب والفرى وأنواع الأذى الذي لا بد من توطين النفس عليه، ولا بد من شرح الصدر لئلا يضيق ذرعا، لئلا ينقطع، لئلا يتوقف، لئلا يتراجع، لئلا يتزعزع، بل يثبت ويرسخ في هذا الطريق قدمه حتى يكون أثبت من الجبال الراسيات. جعل الله تبارك وتعالى صدر نبيه صلى الله عليه وسلم فسيحا منورا رحبا واسعا كما يقول الحافظ بن كثير رحمه الله. هذا بالإضافة أيها الأحبة إلى الشرح الحسي حينما شق صدره صلى الله عليه وسلم وأخرج منه ما أخرج من علقة تتصل بحظ الشيطان منه عليه الصلاة والسلام، فصار الصدر محلا قابلا لهذه الأنوار والوحي والهدايات والتنزيل برفع ودفع وإزالة ما يضاده من الأمور الحسية والمعنوية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ذكر له ثلاثة أشياء امتن عليه بها: شرح الصدر، ووضع الوزر الذي هو الإثم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حط عنه الأوزار فصار نقيا من كل شائبة ودنس وإثم، ورفع له ذكره صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة أيها الأحبة متلازمة، وهي حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه منها نصيب، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع بعينه، وكما يقول الشاطبي رحمه الله في كلام له يؤصل فيه أصلا كبيرا يمكن أن يكون هذا من أمثلته. فما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلأتباعه منه نصيب بقدر اتباعهم له، لأتباعه صلى الله عليه وسلم من انشراح الصدر بقدر متابعتهم له، لأتباعه من حط الأوزار بقدر اتباعهم له، ولأتباعهم من رفعة الذكر والمنزلة بقدر ما يكون لهم من الاتباع لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وعليه أيها الأحبة، فإن أشرح الناس صدرا هم أتبعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أوضع الناس وزرا وأرفعهم ذكرا، وكلما قويت المتابعة علما وعملا وحالا وجهادا قويت هذه الثلاثة حتى يصير صاحبها بمنزلة عالية رفيعة من جهة الذكر، ويصير في حال من الانشراح والسعادة والسرور والأنس بالله تبارك وتعالى، فتتقشع همومه وغمومه وأوصابه وأنصابه بقدر ما له من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أيها الأحبة هذه الأمور الثلاثة متلازمة، فإذا حطت الأوزار كان ذلك سببا لرفع الذكر، وكان ذلك سببا لانشراح الصدر، وإذا انشرح الصدر كان ذلك سببا لحط الأوزار، لأن الأوزار تثقله وتوهنه وترهقه وتدسيه، فلا يكون له من الرفعة نصيب. ولهذا قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالدس والتدسيس والتدسية كل هذا هبوط وسفول ونزول وانحطاط، هكذا تفعل الأوزار والذنوب والمعاصي بأصحابها. فهنا حط عنه الوزر فكان ذلك سببا لانشراح الصدر ورفعة الذكر، شرح صدره فكان ذلك سببا لحط أوزاره ورفعة ذكره. هذه الأمور متلازمة، كما أن أضدادها متلازمة. الصدر يضيق حتى يصير حرجا بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الإعراض عن الله تبارك وتعالى. وإذا ضاق الصدر وكثرت الأوزار انحط ذكر العبد وانهبطت مرتبته وانحدرت وصار في سفول، ثم رددناه أسفل سافلين على أحد الأقوال المشهورة: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعلى أحد الأقوال في تفسير الآية: الإيمان يرفعهم والأعمال الصالحة ترفعهم، حتى يصير الواحد منهم في غاية الرفعة، ويكون له من الذكر الجميل ما جعله الله عز وجل لأوليائه وخاصته وأهل طاعته وعبادته جل جلاله وتقدست أسماؤه. إن الكثيرين أيها الأحبة لربما يتلفتون يمنة ويسرة ويبحثون عن الأنس والراحة وانشراح الصدر في غير موطنها، يبحث عن السعادة في المعصية. ولهذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن هؤلاء الذين يواقعون ما يواقعون من الذنوب والمعاصي إنما الذي أوقعهم بذلك ضيق الصدر، فهم يطلبون انشراحه بلذات محرمة. هذا الذي يسمع المعازف لماذا يسمعها؟ يقول ليطرب، ليأنس، ليسر. الذي يشرب الخمر لماذا يشربها؟ الذي يتعاطى المخدرات لماذا يتعاطاها؟ يبحث عن السعادة، يطرد الهم، يظن أن سعادته ولذته وراحته وأنسه بهذه الأمور التي تفعل به على الضد من مطلوبه تماما، فلا يزيده ذلك إلا بؤسا وضيقا وحرجا. ولكنه عمى البصائر أيها الأحبة. إذا عميت البصائر صار الإنسان يطلب راحته في مواقع حتفه، كما يقول شاعرهم: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. الأولى شربها يتلذذ فأورثته بؤسا، فيشرب الأخرى ليتداوى من آثار الأولى. يعني هو لا يشرب الثانية لشوق ولذة يجدها فيها. وهكذا الإنسان إذا أدمن المعاصي وأضعفت قوى القلب فضعف الإدراك الذي هو البصيرة، صار الإنسان يتعاطى الذنوب والمعاصي والجرائر والجرائم من غير التذاذ، يفعلها لأنها صارت كالعلة المستديمة اللازمة لذاته، كالعادة التي لا يستطيع أن يتخلص منها. وانظروا إلى هذا الجاهلي الآخر الذي يقول: لا أتقي حسن الضغائن بالرقى فعل الذليل ولو بقيت وحيدة، لكن أعد لها ضغائن مثلها حتى أداوي بالحقود حقودا، نسأل الله العافية، يداوي بالحقد الحقد السالف قبله. يقول: كالخمر خير دوائها منها بها تشفي السقيمة وتبرئ المنجودة. وشاعر الفسق كما يسميه ابن القيم رحمه الله، أعني أبا نواس، يقول: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء، يقصد الخمر، فيتداوى منها بها. المقصود أيها الأحبة أن العبد إذا حمل الأوزار فإن ذلك يوجب له ضيق الصدر وخمول الذكر، ثم إن خمول الذكر يوجب له ضيق الصدر، فلا يزال المعرض عن ربه تبارك وتعالى وعن طاعته وعبادته مترددا بين هذه المنازل الثلاث، نسأل الله العافية: ضيق الصدر وتحميل الأوزار وضعة الذكر. بخلاف المطيع، بخلاف المؤمن، بخلاف المقبل على ربه تبارك وتعالى، فهذا المؤمن الموحد يدور بين تلك المنازل الثلاث من الانشراح ورفعة الذكر وحط الأوزار. هذه الأوزار أيها الأحبة إذا أثقلت الظهر منع القلب عندها من الانطلاق والسير إلى الله تبارك وتعالى، فيبقى معطلا مشغولا بالمدانس، مشغولا بالخبائث، مشغولا بالمعاصي التي ترهقه وتثقله وتقعده عن سيره وسفره إلى ربه وإلى الدار الآخرة، فتتعطل بعد ذلك الجوارح عن الطاعة عن العبادة. فإن السفر الطويل لا يمكن أن يقطعه قلب مثقل بهذه الأوزار يحملها وترهقه وتقعده، فإذا وضعت عنه أوزاره صح سيره واستقام في انطلاقته وصار واصلا إلى مطلوبه وحصلت له السعادة الحقيقية، فينقلب عسره يسرا. وإن من أعظم العسر أيها الأحبة الانغماس في الرذيلة، الانغماس في المعاصي، الانغماس في الجرائر والجرائم والذنوب، الإغراق في اللذات والشهوات، كل هذا من أعظم أسباب العسر، وهو من أعظم أسباب خمول الذكر وانحطاط مرتبة العبد، وهذا أمر يلوح على وجه الإنسان. ويبقى في النتيجة النهائية أيها الأحبة تقييما يلازمه ويلاحقه مهما تزين بالثياب وجميلها وبالمراكب وفاخرها وسكن القصور، فإن النهاية أن له قدرا لا يتجاوزه وحجما لا يمكن أن يزيد عليه، لأنه إنما يرتفع بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحصل لقلبه الإشراق أيها الأحبة إلا بهذا، لا يمكن، ولا يمكن أن تحط عنه الأوزار إلا بأن يكون مطيعا، فهنا يحصل له الأجر ووضع الوزر. فهؤلاء وأمثالهم وإمامهم ومقدمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهم هذه العدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذه الفاء هي التي يسمونها بالفصيحة، تدل على كلام مقدر محذوف بحسب السياق، يعني كأنه يقول إذا علمت ذلك، إذا تقرر ما سبق، إذا اتضح واستبان ما ذكر من أن الله أعطاك وأولاك وأكرمك بهذه الأمور الثلاث، فأعلم أنه يعقب الشدة الفرج. المعنى إذا تقرر ما سبق فأعلم أن مع الضيق السعة، ومع الشدة الرخاء، ومع الكرب الفرج. إن الذي حباك وأولاك وأعطاك وأكرمك لن يضيعك، ولهذا من أحسن الأدب في الدعاء أيها الأحبة أن يذكر الداعي سوالف النعم وسوابغها وما كان له من إجابة لدعائه من ربه تبارك وتعالى. ماذا قال زكريا صلى الله عليه وسلم؟ ذكر هذا المعنى، أنه لم يكن بدعاء ربه شقيا، يعني يقول أنا لم أشقى فيما سبق حينما دعوتك، ما كنت شقيا بدعائك، عودتني الإجابة فاستجب لي يا رب في هذه المسألة، هكذا يا رب عودتني أن تعطيني وأن توليني وأن تكرمني وأن تجيب دعائي، أرفع يدي فيأتي الفرج، فاستجب لي في هذه المسألة كما عودتني يا رب في مسائلي وحاجاتي ومطالبي الماضية. هذا أدب مع الله عز وجل في الدعاء، هذا تلطف وحري لمن تلطف وتأدب في دعائه مع الله عز وجل أن يستجاب له. ولاحظوا هنا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر هنا معرف بأل، العسر، العسر ذكر مرتين، واليسر ذكر منكرا مرتين. والقاعدة أن المعرف إذا تكرر فالثاني هو الأول، والمنكر إذا تكرر فالثاني غير الأول. هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وإن خالف فيه صاحب التحرير والتنوير وسبقه إلى ذلك صاحب الكشاف، لكن عامة أهل العلم يذكرون هذه القاعدة ويقررونها. ومعناها إن مع العسر، هذا عسر واحد، يسرى قابله بيسر، ثم قال إن مع العسر، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالعسر الأول معرف، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يعني العسر الأول، هذا عسر واحد، فالأول قابله بيسر بصيغة التنكير يسرى، ما قال فإن مع العسر اليسر، إن مع العسر اليسر، لا، قال فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر. فالعسر هذا هو نفس الأول، عسر واحد، الأول هو الثاني والثاني هو الأول، لكنه في اليسر قال يسرى يسرى، فهذان يسران. ومن هنا فلن يغلب عسر يسرين، لابد أن تنفرج. لا تظن أن هذه الشدة التي حصلت، لا تظن أن هذا المرض، لا تظن أن هذه الخسارة، لا تظن أن هذه المصيبة أنها نهاية المطاف، لا لا لا، ليست نهاية المطاف، هذا عسر وهو مقابل بيسرين، والفرج أقرب من اليد للفم. فأحسن الظن بالله عز وجل، أحسن الرجاء، أقبل عليه بالانكسار والدعاء والتذلل والضراعة، فهذه الشدة تقربك من الله. أحد الإخوان وغيره كثير، لكن هذا أقرب ما سمعت قبل يومين، يقول أصابه مرض فبقي يدعو ويتضرع إلى الله 4 سنين، وصار بحال من القرب من الله تبارك وتعالى، ما لو مات لرجى أن يكون على خير، يقول فبرئت من غير علاج، مع أن هذا المرض لربما يقف أمامه الأطباء عاجزين. يقول ولما شفيت من هذا المرض لم أكن كما كنت في حال المرض، هو على صلاح وعلى خير بعد المرض، لكن يقول لم أكن كما كنت حال المرض. فحينما يسوق الله عز وجل للعبد شدة، ليس هذا هو نهاية المطاف، ستبقى ذكريات، ستنتهي، هي مثل السحب تنجلي وتبقى ذكرى. فينبغي أن يكون العبد على حال مرضية سوية من حسن ظنه بربه تبارك وتعالى وعبادته، وأن يري الله من نفسه ضراعة وعبادة ودعاء مع حسن الظن. فهذا عسر أيها الأحبة محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فأين يذهب؟ أين يذهب العسر؟ فلماذا يضيق الصدر ولماذا ينقطع الصبر؟ لما قرر له هذه الأمور، هذه المعاني، قال له بعدها فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لما ذكر له هذه النعم السالفة ووعده بالتيسير لأموره بعد أن حط أوزاره وأثقاله ورفع ذكره وشرح صدره لينطلق بلا أثقال ولا ضيق ولا عصرة تعصر قلبه، ووعده في المستقبل بالتيسير لأموره، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وتذكروا ما ذكرناه عن الشاطبي وابن القيم من أن لأتباعه من ذلك نصيب. قال له بعد ذلك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، الذي أعطاك، الذي أكرمك، ينبغي أن تشكره على ذلك، أن تعبده. فإذا فرغت فانصب، فرغت من ماذا؟ انصب في ماذا؟ أقوال المفسرين في هذا متعددة متنوعة، فمنهم من يقول إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل، لا يوجد إجازة، فرائض لها أوقات محدودة، إذا فرغت منها اشتغل بقيام الليل، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وبعضهم يقول إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، هذا جاء عن ابن عباس والضحاك ومقاتل رحم الله الجميع، انصب بالدعاء. فرغت منها، بمعنى أنه إذا انتهى من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليتخير من الدعاء أعجبه، فيجتهد في الدعاء، فهذا موطن للدعاء. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضعف هذا القول، لأن الله أطلق قال إذا فرغت، ما قال من الصلاة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه إذا أريد الفارغ من العبادة، يقول شيخ الإسلام فالدعاء عبادة، إذا فرغت الفارغ من العبادة الدعاء عبادة، وإن أريد الفراغ من أشغال الدنيا فالصلاة ليست من أشغال الدنيا، كما أن الصلاة يدعى فيها في الاستفتاح وبعد الرفع من الركوع وبين السجدتين وفي السجود وبعد التشهد، فالدعاء فيها وهي مشتملة عليه، فكيف ينصب في أمر هو مشتغل به؟ إذا فرغ منه يقال له انصب بذلك، كيف يؤمر بشيء هو متلبس به؟ أن ينصب به، أن يشتغل به، أن يجتهد في أدائه. على كل حال، وبعض أهل العلم يقول إذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك، هذا جاء عن الحسن قتادة. وبعضهم يقول إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك، هذا جاء عن مجاهد، وهو الذي رجحه ابن كثير، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي. إذا فرغت من أعمالك الدنيوية فاجتهد في العبادة. وبعضهم يقول إذا فرغت من التشهد فادع لدنياك وآخرتك، قاله الشعبي والزهري، والفرق بينه وبين الثاني أن الثاني إذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء، أطلقوه هكذا، فيحتمل أن يكون قبل التشهد، ويحتمل أن يكون بعد التشهد وقبل السلام، ويحتمل أن يكون بعد السلام، ولكن لا يشرع الدعاء بعد السلام. وبعضهم يقول إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العبادة، هذا جاء عن علي بن أبي طلحة رحمه الله. هذه الأقوال كما قال جمع من أهل العلم متقاربة، فالذين قالوا إذا فرغت من أعمالك الدنيوية، فرغت من الأشغال، فانصب في العبادة، فالنصب هو التعب بعد الاجتهاد، كما قال الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هذا النصب قد يكون للدنيا وقد يكون للآخرة، ومن هنا وقع الاختلاف بين أهل العلم، إلا أن الذين قالوا بأن المقصود بالفراغ الفراغ من الأشغال الدنيوية فينصب بعدها بالطاعات والعبادات والقربات، كأنهم استأنسوا بمثل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قالوا من الليل فتهجد به، النهار مكان للذهاب، ظرف للأعمال ومزاولة الحاجات وطلب الرزق وما إلى ذلك، فيتفرغ في الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، لأنها وقعت وقت الفراغ من عمل النهار، وقعت في هدأة الليل، في سكون الليل. قالوا: وهكذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالوا: إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه الفتوح وأقبل الناس على دين الإسلام أن يتفرغ للتسبيح والذكر والاستغفار. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فيكون وقته كله مشغولا إما للدنيا وإما للآخرة. وفي هذا حل مشكلة الفراغ التي يعاني منها الكثيرون. المؤمن لا يكون فارغا بحال من الأحوال، كيف يكون فارغا وهو يسمع مثل هذه الآية؟ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه مر على رجلين يتصارعان فقال لهما: ما بهذا أمرنا بعد فراغنا؟ وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني أكره لأحدكم أن يكون خاليا سبهللا لا في عمل دنيا ولا دين. ولهذا لم يشكو الصدر الأول رضي الله تعالى عنهم من الفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا شريح القاضي رحمه الله مر على قوم من الحاكة في يوم عيد وهم يلعبون، فقال: ما لكم تلعبون؟ قالوا: إنا تفرغنا، يعني كانوا مشغولين قبل العيد بالخياطة للناس، يخيطون ألبسة العيد، ففي العيد ما عندهم شيء، سلموا الثياب لأصحابها. قالوا: إنا تفرغنا. قال: أو بهذا أمر الفارغ؟ وتلا هذه الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المقصود أن هؤلاء استأنسوا بمثل هذه النصوص: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا ذهابا ومجيئا، وبالليل تكون فارغا. هكذا علل شيخ الإسلام وهكذا علل الشنقيطي ومن وافقهم، عللوا ترجيح هذا القول: إذا فرغت من أشغالك في النهار فانصب في العبادة والقيام في الليل. ولكن مع وجاهة هذا القول فإن الأحسن والله تعالى أعلم أن يبقى ذلك على إطلاقه، لأن الله قال: فإذا فرغت، ولم يقل فرغت من أشغالك الدنيوية، ولم يقل فرغت من الصلاة، ولم يقل فرغت من الجهاد، فحذف المتعلق، وحذف المتعلق يفيد العموم، يعني حذف المقدر، ما قال إذا فرغت من كذا، فإذا حذف القيد فإن ذلك يحمل على العموم، إذا فرغت من ماذا؟ ولهذا يقول كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله بأن الآية محمولة على ذلك جميعا: إذا فرغت من غزوة اشتغل بغزوة، فرغت من الجهاد اشتغل بالذكر والصلاة وقراءة القرآن وقيام الليل، إذا فرغت من صلاتك فادعو في آخرها قبل السلام، وهكذا. فإن الله عز وجل لم يخص شيئا يحصل الفراغ منه. وهكذا في النصب، ما قال فانصب في الصلاة، فانصب في القيام، قال فانصب فإذا فرغت فانصب، انصب في ماذا؟ انصب في الطاعة. ومن هنا ذهب صاحب التحرير والتنوير إلى أن المقصود هو أن قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أن ذلك تفريع على ما تقرر من اللطف والعناية والعدة بتيسير الأمور، هي الأمور المذكورة في أول السورة: شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر والوعد بتيسير الأمور. فهذا كله يقتضي أن يكون مشتغلا بطاعة الله عز وجل، مبلغا للرسالة، ينتقل من عبادة إلى عبادة، من طاعة إلى طاعة، من عمل صالح إلى عمل صالح، بلا توقف، بلا انتظار، بلا إجازات. فالدعوة ليس هناك إجازة ولا يوجد تقاعد من الدعوة، قد يشتغل الإنسان بالدعوة صدرا من حياته، فإذا صار إلى حال من الكهولة قعد وترك ما كان يزاوله من تعليم ودعوة، ولربما أوهم نفسه أو أوهم غيره أنه صار كبيرا على هذه الأشياء. ليس هناك كبير على العمل الصالح، ليس هناك كبير على وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأتباعه هم الدعاة من بعده، وهم أهل البصائر أيضا في دعوتهم من بعده. فعلى هذا القول يكون مساق السورة أيها الأحبة من أولها يدل على تيسير المصاعب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما يحتف بذلك كأنه يقول له: حينما أتممت عليك هذه النعم فأنت إذا أتممت عملا من الأعمال، فرغت من عمل، فرغت من مشروع، فرغت من طاعة، فرغت من عبادة، فاشتغل بالذي بعده بلا توقف. ليس هناك توقف. أنا أتأمل أحوال الناس من أصحاب المهن والأعمال والمزاولات المختلفة. طبيب الأسنان لربما نضيق بالمواعيد الأربعة أو الخمسة أو الستة من أجل إصلاح سن، ولكن حينما أتأمل في حاله فهو ينتهي من هذا ويشرع بالثاني، وينتهي من هذا المريض ويشرع بالثالث، وينتهي من الثالث ويشرع بالرابع، وهكذا العمر بلا توقف. كم العدد؟ ما هي الغاية؟ ما هو السقف الذي ستقف عنده؟ لا يوجد. هذا البناء، هذا الذي يبلط، لربما ينتظر صاحب الدار بفارغ الصبر متى ينتهي، متى يتخلص، ولكن هذا العامل يزاول هذا العمل بلا توقف، ينتهي منك وينتقل للآخر، ينتهي من الآخر وينتهي الذي بعده. لو سألت كم مترا ستبلط في حياتك؟ قال ليس هناك سقف، أنتهي من هذا وأشتغل بالذي بعده. الأعمال الدنيوية هكذا أصحابها. حينما ننظر إلى أحوالنا في الحج، في الزحام، الإنسان يحمل هما كبيرا، كيف سيؤدي النسك؟ كيف سيطوف؟ كيف سيسعى في الزحام؟ وإذا نظرت إلى أولئك الذين قد اصطفوا وهم يترقبون من يأتي للطواف أو السعي، فهم يطوفون به بأجرة، ينتهون من هذا ويشرعون بالثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر بلا توقف، بلا كلل ولا ملل، زحام شديد، تعب، ومع ذلك لا يتوقفون. هذا في عمل دنيا وشاق. هذا الإنسان الذي يسافر لربما في العام مرة، لربما يحسب لها ألف حساب، لكن هذا الذي حياته أسفار فهو يؤجر، يؤجر سيارته، يؤجر شاحنته، فحياته من أولها إلى آخرها سفر. لو نظرت إلى العداد في هذه الشاحنة تجد أنه قد جاوز المليون، وهذا أمر معهود لا غرابة فيه عند أصحاب هذه المركبات بلا توقف. أليس المسافر إلى الله والدار الآخرة أولى بهذا أيها الأحبة؟ ألسنا أولى بالعمل والجد في نصر الدين وإعزازه، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، في تبليغ الرسالة، في المواصلة بين عمل الليل وعمل النهار؟ لا يوجد فراغ، لا يوجد إجازات، لا يوجد توقف عن الأعمال الصالحات. ومن ظن ذلك فهو لم يعرف الطريق، ولم يعرف الوظيفة التي خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتكون الحياة من أولها إلى آخرها مستغرقة في ألوان الطاعات والقربات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فنحن مأمورون بهذا أيها الأحبة. فهنا إذا فهمنا الآية على هذا المعنى، فإن ذلك يدفعنا إلى مزيد من البذل، وأن لا نستكثر القليل الذي نقدمه لدين الله عز وجل أو في سبيل مرضاته. محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، إمام مسجد الدعوة وأستاذ التفسير وعلومه بجامعة الدمام، بعنوان فإذا فرغت فانصب. وقف الشيخ في بداية محاضرته مع صدر سورة الشرح، وبين المقصود من الشرح الحسي والمعنوي، وذكر ثلاثة أمور امتن الله بها على رسوله صلى الله عليه وسلم: شرح الصدر، ووضع الوزر، ورفع الذكر. وعليه فإن أشرح الناس صدرا هو أتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وعدهم الله سبحانه وتعالى باليسر بعد العسر، فلن يغلب عسر يسرين، مع بيان أن العبد لا يكون فارغا بحال من الأحوال، بل يتنقل من عبادة إلى عبادة. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ خالد السبت محاضرته بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين، فيقول فضيلته: أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى هنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بشيئين، وهو أمر للأمة، أمره أن يجتهد في العبادة بعد فراغه من عبادة أو من أشغال الدنيا، أن ينصب، أن يجتهد، أن يجد، أن يبذل وسعه. والأمر الثاني أن تكون رغبته لربه وحده دون أحد سواه. فهذان مطلوبان، هذان أمران أمر الله بهما نبيه صلى الله عليه وسلم، وهما المذكوران في قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا فرغت فانصب، هذه العبادة، إياك نعبد وإلى ربك فارغب، وحد الوجهة والرغبة تكون في إلى الله. ولهذا قدم الجار والمجرور المعمول وإلى ربك، ما قال ارغب إلى ربك، لو قال ارغب إلى ربك لا يفيد الحصر، ارغب إلى ربك، ارغب إلى غيره، لكن قال وإلى ربك لتكن رغبتك متوجها إلى واحد، فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. لا تلتفت هنا وهناك، لا يصح أن يكون في القلب أدنى التفاته إلى المخلوقين. وإلى ربك فارغب وإياك نستعين، نستعين بك دون أحد سواك، فالله هو الذي له الملك في الدنيا والآخرة، ونواصي الخلق تحت يده وقدرته وتصرفه، فكل الحاجات عنده، فهو الذي يعطيك ويوليك، هو الذي يحقق لك ما ترغبه، فتوجه إليه وكن راغبا له وحده دون ما سواه. وهذا في قوله أيضا فاعبده وتوكل عليه، فذكر الأمرين وهما في قوله هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، وقول شعيب صلى الله عليه وسلم عليه توكلت وإليه أنيب. فهنا هذه الآية تكون قد انتظمت نوعي الدعاء، دعاء العبادة فإذا فرغت فانصب، ودعاء المسألة يا رب وإلى ربك فارغب. انظروا هذه الهدايات التي تضمنتها هذه الآية، ولاحظوا هنا حصر الرغبة أن يكون التوجه فيها إلى الله، فأمر بالرغبة إليه ولم يأمر قط المخلوقين أن يرغبوا إلى أحد سوى الله عز وجل. لا يوجد في نصوص الكتاب ولا في نصوص السنة أن يتوجه إلى مخلوق في الرغبة. ولهذا فإن الأفضل للعبد أن لا يوجه حاجته إلا إلى ربه وفاطره وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه، ولا يكون له أدنى افتقار إلى أحد من المخلوقين حتى في الأمور التي يقدرون عليها، هذا الأكمل. مع أنه يجوز للإنسان أن يرغب إلى مخلوق يستطيعه هذا المخلوق ويطيقه ويتمكن منه، ولكن إذا علم العبد أن ربه فوق الجميع وأنه يملك جميع الحاجات وهو القادر على أن يعطيك ويغنيك، فما الحاجة إلى المخلوقين إذن؟ ما الحاجة إلى المخلوقين؟ ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم لا يقول لصاحبه ناولني. رغبة كاملة إلى الله، لا يحتاج لفلان ويا أبا فلان ويا أبا، من أجل أن يشفع له، أن يكلم له فلانا ليكلم فلانا وليكلم الآخر وليكلم العاشر. هذا الرق، رق القلب، عبودية القلب، الافتقار إلى المخلوقين هو نقص في مرتبة العبودية، وإن لم يكن محرما على كل الحالات والصور، ولكن التخلي عن ذلك والتخلص منه لا شك أنه أكمل وأفضل. أما التوجه إلى مخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله فذلك الشرك الأكبر كما هو معلوم. فهنا وإلى ربك فارغب، فهذه الرغبة تتضمن التوكل، والله قد أمر ألا نتوكل إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا، على الله قدم الجار والمجرور، قدم المعمول، لا تتوكل على أحد سواه. ولهذا أخذ بعض أهل العلم من مثل هذه الآيات التي يقدم فيها المعمول على عامله ليفيد الحصر أنه لا يجوز التوكل على المخلوق حتى في أمر يقدر عليه المخلوق، توكل فقط على الله، لا تقل لمخلوق أنا متوكل عليك في الأمر الفلاني، في الموضوع الفلاني، في الحاجة الفلانية، ولا يركن القلب إلى أحد من المخلوقين. لا بأس، الإنسان يبذل الأسباب، ولكن القلب يرتبط بمسبب الأسباب لا بهذه الأسباب. والشيطان أخبر الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يعني ليس لهم توكل على أحد سوى الله تبارك وتعالى. فالتوكل على الله وحده أيها الأحبة، الرغبة إليه وحده، الرهبة منه وحده، هذا هو التوحيد، أن يخلو القلب مما سوى الله عز وجل، لا يتلفت إلى أحد سوى الله، لا يكن في قلبك عبودية لمخلوق مهما علت مرتبته. وإذا كان النصب أيها الأحبة هو التفرغ والاجتهاد في العبادة والطاعة والرغبة إلى الله وحده، تجريد التوحيد، فمن قام بهذين الأصلين كما يقول الحافظ ابن القيم حصل له من انشراح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر بحسب ما قام به، وبدل عسره يسرا. من قام بهذه الأمور، اجتهد في العبادة، انتهى من شيء ابتدأ بالآخر، وصارت رغبته إلى الله وحده. وهنا يحتاج الداعية أن يذكر، قد ينصب في الدعوة من محاضرة إلى درس، من بلد إلى منطقة إلى دولة، يسافر هنا وهناك بلا توقف، لكن قد تكون الرغبة إلى المخلوقين، إما لدنيا لمال مقابل هذه البرامج، مال من القنوات، مال من قبل الجهة المستضيفة، أو أن يحصل ما هو أعظم وأخطر من المال، ويبذل المال في سبيل تحصيله لدى الكثيرين، الجاه والمنزلة والحظوة. فالقلب صار ملتفتا إلى المخاليق، يرجيهم ويؤملهم ويتطلع إلى ما عندهم، لا، وإلى ربك فارغب. هذه الجهود الجبارة، هذا النشاط والعمل والجهد الكبير المتواصل، هذه المشروعات، هذا الخير، هذا النفع، ينبغي أن يقترن بالأمر الآخر، وهو وإلى ربك فارغب، لا تتطلع إلى شيء آخر هنا أو هناك فيهدم عليك ما بنيت. من حصل هذه الأمور وحققها فهو حري بشرح الصدر، وضع الوزر، ورفع الذكر بحسب ما قام به من ذلك، وبدل عسره يسرا. هكذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله. وتأملوا التقديم في قوله فإذا فرغت، وقال بعده إذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، قدم إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهنا لماذا هذا التقديم؟ يمكن أن يكون للاهتمام بتعليق العمل بوقت الفراغ، إذا فرغت، ما قال انصب إذا فرغت، ونركز على الفراغ، هذا الفراغ ينبغي أن يملأ، لأنك لا يصح أن تكون فارغا معطلا من كل عمل مثمر، فتتعاقب الأعمال وتتتابع الخيرات وتتعاقب الجهود، فلا يكون التوقف إلا حينما يضع آخر رجل في الجنة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله متى يجد المؤمن طعم الراحة، قال إذا وضع رجله في الجنة، هنا يأتي طعم الراحة، هنا يستريح الإنسان، هنا تحط عنه الهموم، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فيكون في روح وريحان ونعيم مقيم. انظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة، لما هاجر منذ السنة الأولى، انظر إلى هذه الإنجازات، فبعد 10 سنين ماذا حقق؟ وانظر إلى أحوال الأمة اليوم على تفرق الجهود، بل وتناقضها وتضاربها وتصادمها وتضادها. فهنا أيها الأحبة، في السنة الأولى لما هاجر ليلة 27 من شهر صفر، وصل إلى قباء في 8 من ربيع الأول، فبنى مسجد قباء مباشرة، ثم توجه إلى المدينة في اليوم 12 من ربيع الأول يوم الجمعة، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وعقد المعاهدة مع اليهود، وجاء الإذن بقتال قريش، الإذن. هنا تبدأ العبادة الشاقة. في السنة الثانية فرض الصوم والزكاة بأنصبائها، وإن كان أصلها قد فرض بمكة لكن من غير تقدير على الأرجح، وصلاة العيد، زكاة الفطر، الجهاد صار مفروضا، تحويل القبلة وكان أمرا في غاية المشقة، ثم جاءت غزوة بدر في 17 من شهر رمضان في نفس السنة، في السنة الثانية، وحصل هذا الانتصار الساحق. ثم جاءت غزوة بني قينقاع وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. ثم جاءت السنة الثالثة، فجاءت غزوة أحد في شوال، وفي سنة 4 حصلت الوقائع المؤلمة، الرجيع بئر معونة، ثم صارت غزوة بني النضير، فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من هؤلاء وأخذ ديارهم وأموالهم. في السنة 5 جاءت غزوة الخندق، اجتمع الأعداء على المدينة أحاطوا بها إحاطة السوار بالمعصم. ثم جاءت غزوة قريظة، المجموعة الأخيرة من اليهود، قتل كل من يقدر على حمل السلاح، حمله أو لم يحمله، كل بالغ قتل، وسبيت النساء والذرية وأخذت الأموال. ثم فرض الحج وفرض الحجاب وحرم التبني. في السنة 6 وقع صلح الحديبية وبيعة الرضوان، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالرسائل إلى الملوك في ذلك العهد، في ذلك الزمان. لاحظوا، صد عن البيت، لم يتمكن من النسك، العمرة التي جاء من أجلها، في نفس السنة يرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. في السنة 7 فتحت خيبر، حصلت العمرة، عمرة القضاء. في السنة 8 صارت غزوة مؤتة، غزوة الفتح، فتحت مكة، غزوة حنين، حصار الطائف. في السنة 9 غزوة تبوك، ثم كان ذلك العام عام الوفود، قدم إلى المدينة أكثر من 70 وفدا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. في السنة 10 كانت حجة الوداع، جهز صلى الله عليه وسلم جيش أسامة. السنة 11 قتل الأسود العنسي، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول، وبويع لأبي بكر في الخلافة. حياة حافلة بالإنجازات، دخلت جميع جزيرة العرب في الإسلام خلال 10 سنوات، فتحت مكة. ونحن أيها الأحبة في تعاقب هذه المواسم، انظروا المواسم التي سبقت، انظروا إلى العام، تأمل في العام الهجري، ما الذي مضى؟ شهر رجب شهر من الأشهر الحرم، ثم جاء بعده شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أو يصوم عامته كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم جاء رمضان، أفضل شهور العام، وفيه ليلة القدر، وفيه العشر الأواخر. ثم جاء شوال، من أول ليلة ظهر فيها هلاله دخلت أشهر الحج، وفيه 6 أيام صومها غير محددة، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. ثم يأتي ذو القعدة، وهو من الأشهر الحرم، وهو من أشهر الحج. ثم يأتي ذو الحجة، وهو من الأشهر الحرم ومن أشهر الحج، فيه أفضل 10 أيام في العام، وفيه يوم عرفة يكفر صومه سنة ماضية وسنة آتية، وفيه الحج، حج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم يأتي محرم. لاحظوا، العام الهجري يختم بماذا؟ يختم بأفضل الأعمال وأفضل الأيام، ينتهي رمضان 6 من شوال، بدأت أشهر الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يكفر الذنوب، والراجح أن الكبائر داخل فيه، داخل في هذا الذي يكفره، لأنه قد رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا يختم به العام، الذي لا يحج صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية وسنة آتية، وهذا لا يدخل فيه الكبائر على الراجح. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ثم يأتي شهر محرم، أفضل الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، وهو من الأشهر الحرم، يفتتح به العام، وفيه عاشوراء، صومه يكفر سنة ماضية. انظر كيف يبتدأ العام وكيف يختتم، وكيف ننتقل من موسم إلى موسم، من طاعة إلى طاعة، والسنة في كل أنائها وساعاتها هي موسم للعبادة والطاعة. فهذه نعم متوالية وفرص متتابعة متعاقبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد